الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن نفسي. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر اما دانيك وانتي بخفه ودلع. الدنيا هي الشابه وانت الجدع. تشوف رشاقه خطوتك تعبد. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعين الأعزاء أهلا بكم إلى شخصية إذاعية إعلامية كبيرة فذة تعرفت بيها من قبل ما أشتغل بالإذاعة منذ أول يوم ألتقي فيه بالميكروفون في امتحان المذيعين، وكان هو رئيس لجنة الامتحان امتحان المذيعين الإذاعي الكبير عبد الحميد الحديدي. هو واحد من هذا الجيل الذي كان يربي ويعلم الأجيال التالية له، ولا يتغاضى أو يتسامح مع أي خطأ مهني لأي مذيع أو مذيعة. أذكر أنه ذات مرة أوقف مذيعة لأنها قالت اللغة الفرنسية، استدعاها إلى مكتبه وكان رئيسا للإذاعة، قال لها تعالي انت بتقولي اللغة الفرنسية ليه؟ هي اسمها فرنسا ولا فرنسا؟ قالت له فرنسا. قال لها يبقى النسبة لها تبقى ايه، فرنسا اللغة الفرنسية ولا اللغة الفرنسية؟ قالت له الفرنسية، واعترفت بالخطأ. ومع ذلك لم يتسامح، ادها برضو عقاب او جزاء اداري واوقفها فترة عن الميكروفون، وبعد ذلك أعادها بعد أن تعلمت من هذا الخطأ. فكان لا يتسامح مع الخطأ الأستاذ عبد الحميد الحديدي، وكان بيعلمنا أن المذيع أداته هي اللغة، دي الأداة الأولى بتاعته، زي المشرط في إيد الجراح وزي المنشار في إيد النجار وزي كل أداة في إيد مهني أو حرفي. يعني أنشأ جيلا من الإذاعيين. أنا أذكر أن كان لو حد فينا غلط في غلطة ولو غلطة واحدة في اللغة العربية أثناء قراءة النشر أو تقديم برنامج يتوارى خجلا من زملائه، لأننا كنا بنجرسه. اللي يغلط في العربي ده كنا بنجرسه. وكانت يعني إجادة اللغة العربية دي شرط أساسي لعملنا وتفوقنا وشهادة نجاحنا في العمل الإذاعي والإعلامي. لذلك كان لما حد يغلط يتوارى عن الأنظار، لأنه عارف أن زمايله هيوبخوه، إزاي فلان تغلط الغلطة دي، أو إزاي فلانة تغلطي الغلطة دي في اللغة العربية أثناء تلاوتك النشرة. فكانوا بيتفادوا هذا بأن هم يهربوا من العيون الملاحقة. الأستاذ عبد الحميد الحديدي كان شخصية حادة جدا، وصوته أيضا كان حاد جدا، وكان إدارجي قوي، شخصيته قوية، وكان منظم جدا جدا جدا. أذكر له أنه يوم امتحان المذيعين بعد أن قرأت أمام الميكروفون في الامتحان وأنا خارج، كانوا قاعدين هو ولجنة الامتحان في كنترول الاستوديو، فاستوقفني وقال لي اسمك عمر بطيشة؟ بصوت حاد كده. قلت له لا، بطيشة بتشديد الطاء. فحدجني بنظرة حادة وثاقبة إن إزاي أنا يعني بصحح له يعني. فبسرعة لحقت نفسي، قلت له هو جدي الأكبر كان اسمه قمح لكن سموه بطيشة لأنه بطش بالمماليك أثناء عبورهم من الإسكندرية إلى القاهرة في أثناء الحملة الفرنسية وتعاون المماليك مع الحملة الفرنسية، فبطش بيهم جميعا فلم يعلق وسابني أنصرف يعني. وبعد شوية لقيت جاي لي جواب إن أنا نجحت في امتحان المذيعين، الامتحان الأولاني اللي هو امتحان الصوت، بعد وبيستدعوني للامتحان الثاني اللي هو الامتحان بقى الشخصي والترجمة والحاجات دي كلها. فكان عبد الحميد الحديدي مهني من الطراز الأول، حريص على عناصر المهنة وأهمها اللغة، وكان صديقا لأقطاب اللغة والأدب في مصر. وزي ما قلت لكم قبل كده لا يتسامح مع الخطأ. مرة أوقف كبيرة المذيعين نفسها بديع رفاعي، لأنها وهي بتكلمه شخصيا كمان ما كانش في الميكروفون، تقول له أنا مستعدية أعمل الموضوع الفلاني. لا مستعدية؟ إيه مستعدية دي؟ قلت له أسفة أسفة أستاذ حديدي، أسفة حديدي بيه، كنا بنقوله حديدي بيه. مستعدة مستعدة. لا مستعدية دي أنت موقوفة عن الميكروفون وعن عملك لمدة أسبوع كامل. وقد كان فعلا. فهو كان هذه الشخصية الحادة الإدارية الحازمة، وكان عامل سيستم أو نظام للإذاعة مشي عليه جميلة جدا. ومن مآثره إن هو كان بيشجع المواهب، يعني لما يلاقي حد عامل شغل حلو في الإذاعة يشجعه. كان بيشجع مثلا فهمي عمر ومقربه إليه جدا في البرامج الرياضية، وأيضا اداله منصب مراقب برامج رياضية في بداية حياته، وكان بيشجعه على برنامج مجلة الهوى ويقول له أجدت وأحسنت. وكان بيشجع أمال فهمي وادها فرص كتيرة جدا، واختارها تبقى أول رئيسة إذاعة في مصر اللي هي إذاعة الشرق الأوسط، وكان أول مرة تسند رئاسة إذاعة لامرأة في مصر في سنة 64. ومن مآثره أيضا عبد الحميد الحديدي إن هو اللي أضاف لعنقود الإذاعات المصرية إذاعة البرنامج الموسيقي. لو تعلمون البرنامج الموسيقي ده مهم جدا جدا جدا عند ملايين المواطنين السميعة اللي بيعشقون الموسيقى، وأنا منهم. قد إيه مريح وقد إيه وسادة أثيرية جميلة جدا اسمها البرنامج الموسيقي. اللي عايز يسمع كلاسيك حيلاقي، اللي عايز يسمع مودرن حيلاقي، اللي عايز يسمع موسيقى عربية حيلاقي، فبيرضي كل الأذواق. وكان فعلا فراغ مطلوب ملؤه في الإذاعات المصرية ملأه عبد الحميد الحديدي بهذه الإذاعة الرائعة البرنامج الموسيقي. فعبد الحميد الحديدي كان صانع قيم وصانع أجيال، وأثرى الإذاعة المصرية في عصره بأفكار وابتكارات. وأيضا هو اللي عمل الأغاني الجماعية، سلسلة الأغاني الجماعية الجميلة اللي اتعملت في فترة الستينات تجاوبا مع الفكر الاشتراكي اللي كان بيسود الدولة وقتها. فعمل أغاني زي مثلا أبو زعيزع و أبو زعيزع قوم صلي يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبو زعيزع راح صلى ورجع من بوعي تقلى، لا بوابير مطفية والحلة كمان مكفية، زعزوعة يا زعزوعة مالك كده ليه مرزوعة، قالت له عندي سغطة والحمى كلفها القطة، الراجل بقى يتكفى حط القطة في الكفة، القطة طلعت كيلو واللحمة كانت كيلو. يا بروطة يا مزغوطة، هو مفيش عندك رحمة، ادي اللحمة فين القطة، وادي القطة فين اللحمة. يا بور الساعة 12 والحاجات دي كلها، هو اللي خلى الإذاعة تنتج هذه الأغاني الجماعية والثلاثي المرح. الحاجات الجماعية كلها المسؤول عنها عبد الحميد الحديدي، تجاوبا مع فكر الدولة في الجماعة، فكرة الجماعة إزاء الفرد، وأن الجماعة تغلب الفرد وتفضل على الفرد وعلى الفردية. فده كان عبد الحميد الحديدي، ومن مآثره أيضا أنه أنجب لنا ابنته الرائعة هالة، هالة الحديدي الإذاعية الكبيرة التي أكملت مسيرة والدها، وكانت خير خلف لخير سلف ببرنامجها الرائع ألحان زمان، وكنيوز ريدر، وككبيرة المذيعين، وكنائبة لرئيس شبكة البرنامج العام، ويعني إعلامية كبيرة جدا يشار لها بالبنان. فهذا هو عبد الحميد الحديدي الذي نحتفي به اليوم في هذه الحلقة. شكرا عمر بطيشة. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.